فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر وقال نوح رب لا تذر لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا